بدراسة حياة الصحابة، فقه الصحابة، فقه التابعين. شوف، ولذلك الأئمة حتى الفقهاء الذين أحيوا فقه السلف زي ابن تيمية رحمة الله عليه، لما يتكلم في مسألة يقول لك وهذا قول علي وعمر وعثمان وابن عمر ومش عارف، وهو قول تابعين سعيد بن جبير وعكرمة ومش عارف سعيد بن مسيب، وبه يقول أحمد ومش عارف إحدى الروايتين. ابن تيمية بيجيبها من فوق. إحنا بقى لما بنيجي ندرس فقه والكلام ده، هو لما بترفع سقفك قوي قوي قوي وتقول أنا خلاص طرت، توصل لابن تيمية. تقول ده قول ابن تيمية وابن القيم مش عارف إيه، قل من يقول هذا قول سعيد ومش عارف منه وبدأ. ما بيقولش الكلام ده إلا واحد درس فقه السلف من الكتب، من الكتب التي تعنى بذلك. يعني الكتب التي تعنى بذلك اللي عايز يتفقه صح يعني عليه بخمسة كتب. اللي عايز يبقى فقيه الزمان ما فيش حد يطلع فوق خالص. لو درس الكتب الخمسة دي فهو الفقيه حقا. كتاب الأوسط لابن المنذر، كتاب السنن الكبير للبيهقي، كتاب المحلى لابن حزم، كتاب التمهيد لابن عبد البر، كتاب المغني لابن قدام. خلاص؟ لا، هو هي شوف الكتب دي، الكتب دي نص الذهبي على أربعة منها وأنا زودت واحد. الذهبي قال من علم ما في هذه الكتب فهو الفقيه حقا. الكتب الأربعة اللي الذهبي قالها: المغني لابن قدامة، المحلى لابن حزم، التمهيد لابن عبد البر، السنن الكبير للبيهقي. أنا زودت الأوسط لابن المنذر لأن هذا الكتاب سماء. دي كتب الأدلة، يعني بالذات سنن الكبير للبيهقي. ساعات يجي لك أثر عن الصحابة ما انتش عارف صحيح ولا ضعيف في فتوى من الفتاوى. ابن قدامة بيذكر آثار الصحابة ولا يحكم عليها، بل كثير من الأحاديث المرفوعة لا يحكم عليها أيضا. البيهقي بقى ما يجيب لكش حكم إلا يجيب لك من قال به مثلا من الصحابة والتابعين بالإسناد. فأنت لو كنت رجل بتنظر في علم الحديث والكلام ده هتعرف إذا كان صح الإسناد إلى قائله من الصحابة أو من التابعين أم لا. فطال بنا الكلام، والحديث ده عايز لشوية أكتر، لكن أنا بطلع وارجع وكل ده أقصد دي تأسيس المعنى. فهو يعني أخيرا يعني حتى لا يعني نطيل، ولسه إحنا يعني كنا عايزين نتكلم على القرآن ونتكلم على واعظ الله في قلب كل مسلم اللي النفس اللوامة، ولكن إن جمعنا الله عز وجل بكم يعني مرة أخرى لعلنا نرجع فنستكمل هذه المعنى. لكن اللي أنا عايز أقوله لطالب النجاة وبمناسبة قوله صلى الله عليه وسلم ما عليه اليوم أنا وأصحابي، هو كل ما تصعد إلى فوق وتراعي القرون الأولى من جهة كما قلت الاعتقاد الفقه السلوك الكلام ده، سيسلم لك دينك وتشعر بلذة الإسلام. تقرأ في مسائل الورع، مسائل الورع عند الصحابة غير مسائل الورع عند أئمة البصرة المتأخرين. لما تقرا في مسائل الورع عند المتاخرين تحس ان انت عايز تلقح نفسك في البحر. تقرا عند الصحابه يسهل عليك ان تنقاد وتنفذ. يعني اقول لكم اختم يعني بمساله من وسائل من هذه المسائل عند الصحابه، ومساله اخرى عند بعض الائمه المتاخرين. في معجم الطبراني الكبير بسند صحيح عن سالم ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، رحمة الله على سالم ورضي الله عن أبيه، قال: عرست في حياة أبي. عرست يعني اتجوز يعني في حياته. فآذن أبي الناس، عبد الله بن عمر الصحابي بقى أربعة الصحابة بقى والناس بقى عشان يحضروا عرس مين؟ عرس سالم ابنه. قال: فجاء أبو أيوب الأنصاري وإذا ستارة على الجدار، فوقف ولم يدخل وقال: أنتم تسترون الجدر؟ قال سالم: فخفض أبي رأسه واستحيا